محراب الحرمين. محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا من اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف بالتعليم. مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان أمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. هيا على الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد. لا إله إلا الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم محراب الحرمين. نستعرض معكم في هذه الحلقة سيرة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي. استووا الصفوف، تدلوا، استووا. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الخليفي، والمولود في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم عام 33 و300 من الهجرة. كانت نشأته في كنف والديه في بيت علم ودين. ابن الشيخ عبد الله الخليفي الدكتور عبد الرحمن. لقد كانت نشأة الوالد رحمه الله تعالى نشأة متميزة في ذلك الزمان، حيث حظي رحمه الله تعالى بالعناية والرعاية منذ صغره، فنشأ وترعرع في مدينة البكيرية في بيئة دينية صالحة محافظة على تعاليم الإسلام، حيث كان والده شيخا جليلا من مشايخ القصيم المعروفين، وحافظا لكتاب الله تعالى، وإماما لأحد مساجد البكيرية، وهو معروف بالقراءة على الناس ورقيتهم الرقية الشرعية. وكان جده كذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الخليفي شيخا جليلا وعالما وقاضيا بمدينة البكيرية، كما كان جده يرحمه الله قاضيا في الخبراء وإماما وواعظا لأهلها. ولا يخفى عليكم أن هذه النشأة كانت بمتابعة صارمة من والده ووالدته عليهما رحمة الله، حيث حرص على تربيته تربية سليمة، فعمل والده على تدريبه وتدريسه وتحفيظه للقرآن كما كان ينيبه للدرس، وكان ينيبه كذلك في إمامة المسجد حتى أصبح إماما في مسجد البكيرية، والذي منه بدأت علاقة والدي فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي بالإمامة، وقد مكث في مدينة البكيرية إلى عام 1363 تقريبا. مستمعين الكرام، كان لتلك النشأة أثر في حياة الشيخ عبد الله الخليفي، فحفظ القرآن الكريم وعمره 15 عاما. لقد ذكر لنا الوالد رحمه الله تعالى أن والده كان حريصا على تحفيظه القرآن، ولما كانت الإمكانات قليلة في ذلك الزمان والوسائل التعليمية ضعيفة كذلك، فقد ذكر لنا رحمه الله تعالى أنه كان يحفظ القرآن على يد جدي الشيخ محمد الخليفي رحمه الله تعالى عن طريق الألواح الخشبية. فكان رحمه الله يذكر لنا أن جدي كان يكتب له وجهة من القرآن بقلم من الفحم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بعد أن أتم والدي فضيلة الشيخ عبد الله خليفي رحمه الله تعالى حفظ القرآن تفرغ لطلب العلم الشرعي وتحصيله على نخبة من كبار العلماء وأذكر منهم على سبيل المثال الحصر والده الشيخ محمد بن عبد الله خليفي رحمه الله تعالى درس على يديه مبادئ التوحيد والحديث وبعض المسائل الفقهية إضافة إلى حفظ القرآن الكريم كاملا على يديه ولله الحمد. الشيخ عبد الله بن صالح خليفي رحمه الله تعالى قاضي حائل والمدرس في كلية الشريعة درس عليه الفقه والحديث وجملة من العلوم الشرعية والفرائض. الشيخ عبد الرحمن بن سالم الكرديس رحمه الله تعالى وهو من علماء مدينة البكيرية وقرائها المعروفين بالزهد والتواضع وكذلك الشيخ محمد بن مقبل رحمه الله تعالى عالم مدينة البكيرية المعروف قرأ عليه الحديث والفقه والشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل رحمه الله تعالى الشقيق الأكبر لفضيلة الشيخ محمد السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام وقرأ عليه في الفقه الحنبلي والنحو وعلم المواريث وكذلك سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رئيس القضاة في عهده وقرأ عليه بعض الكتب المطولة في الحديث وكان آخر ما قرأ عليه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ سعد وقاص البخاري العالم في التجويد ودرس عليه والدي رحمه الله تعالى علم التجويد والقراءات في الحرم المكي الشريف أخذ منه إجازة بذلك. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقد حصل والدي رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي على شهادة كفاءة المعلمين من المعارف في ذلك الزمان حيث لم تكن العملية التعليمية في كما هي عليه اليوم من التطور والتنظيم كما حصل على شهادة حفظ القرآن الكريم وشهادة التجويد في القراءات السبع وكذلك على شهادة التدريس في المسجد الحرام إضافة إلى إجازات من بعض المشايخ والعلماء ونخبة من كبار العلماء في المسجد الحرام. في عام 1363 من الهجرة انتقل فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي من القصيم إلى الطائف حيث عين إماما خاصا في قصر الملك فيصل بن عبد العزيز يرحمه الله. في عام 1363 كتب الله لوالدي أن ينتقل إماما في قصر الملك فيصل رحمه الله تعالى عندما كان ولي العهد آنذاك وقد استمر فترة من الزمن إماما خاصا في قصر الملك فيصل. بعد ذلك صدر أمر ملكي في تاريخ الثالث من شهر ربيع الأول من عام 65 و300 ألف من الهجرة بتعيين الشيخ عبد الله الخليفي إماما وخطيبا بالمسجد الحرام مع معالي الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. لما ذاع صيته واشتهر بحسن صوته وتلاوته طلبه الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله من الأمير فيصل ليكون إماما مساعدا للشيخ عبد الظاهر في المسجد الحرام، فتم تعيين فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي معاونا لإمام المسجد الحرام بالوظيفة ذات الرقم 2 اعتبارا من 3/3/1365، وقد وقفت على الوثائق التي تؤكد هذه المعلومة، وذلك بناء على الأمر الملكي رقم 11 و712 ألف في 28/8/65/300 ألف، المبلغ إلى وزارة المالية برقم 3/334 ألف في 3/3/1365. وهذا الأمر يقضي بإحداث وظيفة معاون إمام المسجد الحرام المكي، فصدر خطاب التعيين من سماحة رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله برقم 5040 في اليوم 18 من الشهر السادس عام 65/300 ألف بأثر الرجعي اعتبارا من 3/3/65 إلى أن توفي رحمه الله، فصدر قرار طي قيده رحمه الله اعتبارا من 29/2/1414 من وظيفة إمام وخطيب المسجد الحرام ذات الرقم 3 برقم 735 تقسيم 5 في 15 من الشهر الثالث عام 1414 بتوقيع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي آنذاك سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل متعه الله بالصحة والعافية. فمن هنا يتأكد أن شيخنا رحمه الله أمضى 49 عاما في الإمامة المسجد الحرام. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. مستمعين الكرام، أدركتنا دقائق هذه الحلقة فيما لم ندرك بعض الجوانب الهامة من حياة إمام وخطيب المسجد الحرام على مدى نصف قرن من الزمان فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي يرحمه الله. في حلقة الغد نستكمل بمشيئة الله معكم هذه الإضاءات عن حياة شيخنا الجليل. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين، محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف في التعليم. مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان عمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. أيا للفلاح محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد.